الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فخمسة تناجى أربعة منهم بلغة لا يعرفها الخامس، هل يدخل هذا في النهي؟ نعم، حسنت، يدخل من باب أولى. ما حكم النفخ في الطعام؟ مكروه. أنت لو كان حارة يعني يترك حتى يذهب هو. أحسنت. ما معنى الاختيار في الصدقة الذي يحبه الله؟ أن يعطيها طيبة بها نفسه، لا يستكثرها ولا يعطي شيئا إلا وهو مستقل له. وكنت ذكرت في المجلس الماضي في معنى التصريد بيت طرفة مخافة شرب في الممات مصردي، ونسبته لغيره غلطا مني، هو لطرفة. نعم، طيب تفضل شيخ. السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه المسلمين اجمعين. ثم قال وفقه الله الفصل الحادي عشر: ابطل الإناء واغلق الابواب وابصر السراج والحباب واوكب اللقاء وكل ما سبق لمن اراد النوم اليوم فقط ولم يفتح في يد ان تغتلى قبل الطعام اثر عند الملا وفعل ذا وتركه سواء لكنه مع قدر النقاء يستحق من سهومة وقل شده من كان للنوم استقل وفي حديث من أتى للنوم مع غمد فقد دنا للنوم. أحسنت، بارك الله فيكم. عليكم السلام. قال وفقه الله: غطوا الإناء وأغلقوا الأبواب وأطفئوا السراج واللهاب وأوكئوا السقا وكل ما سبق لمن أراد النوم إن يوم خفق. في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء. وعند مسلم عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان جنح الليل أو قال أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشياطين لا تفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. قال وفقه الله: غطوا الإناء. تشرع تغطية الإناء سواء أكان الذي في الإناء ماء أو كان طعام، سواء أكان الذي في الإناء ماء أم كان طعاما، مع ذكر اسم الله تعالى. ومن حكمة ذلك صيانته من الوباء الذي ينزل في ليلة من السنة. ففي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في الساعة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. فهذا من حكمة تغطية الإناء، ففي ليلة من السنة ينزل وباء لا يترك إناء غير مغطى ولا سقاء غير موكى إلا حل فيه من ذلك الوباء. ومن حكمة ذلك أيضا صيانة ما فيه من النجاسات ومن الحشرات والهوام، فإنها قد تشم رائحة ما فيه فتسقط فيه. فإذا استيقظ مثلا شربه وهو غافل عن وجود الحشرات والهوام فيه. ومن ذلك أيضا صيانته من الشيطان، فالشيطان لا يكشف إناء كما في حديث جابر السابق، غطوا الإناء وأغلقوا الأبواب، أي مع ذكر الله، وفيه حراسة الأنفس وحراسة الأموال ومنع الشيطان من الدخول. وأطفئوا السراج واللهاب، اللهاب واللهب اشتعال النار إذا خلص من الدخان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وفيهما من حديث أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدوكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. وفيهما أيضا من حديث جابر رضي الله عنه: وأطفئوا المصابيح، فإن الفويسيقة ربما جرت الفتيلة فأحرقت أهل البيت. وأما المصابيح الكهربائية فلا محذور فيها من جهة اشتعال النار وحصول الحريق، لكن تركها مفتوحة مع عدم الحاجة إليها سرف، فينبغي إطفاء ما لا حاجة إليه مطلقا في الليل أو النهار. وأوكئ السقاء، السقاء هو المتخذ من الجلد، يكون من جلد الحيوان المأكول، يكون فيه الماء واللبن. وإيكاؤه شد فمه بالسقاء بالوكاء، شد فم السقاء بالوكاء، والوكاء هو الحبل الذي يشد به فم السقاء. والحكمة من إيكائه صيانته من الحشرات. وكل ما سبق لمن أراد النوم يوم خفق، كان في الحديث: إذا كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله الحديث. ومعنى خفق غاب، المقصود إذا جاء الليل وحان النوم يقال خفق النجم إذا غاب. ويقال أيضا خفق الرجل إذا مال رأسه دون سائر جسده بسبب النعاس. ولم يصح في يد أن تغسل قبل الطعام أثر عند الملا. ورد في حديث ضعيف عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. والمقصود بالوضوء غسل اليد. وقد ترجم عليه أبو داود بقوله: باب في غسل اليد قبل الطعام، باب في غسل اليد قبل الطعام. وقد ضعفه الإمام أحمد وغيره. والمسألة ليست من التعبد في شيء، إذا قال الناظم: وفعل ذا وتركه سواء لكنه مع قدر نقاء. وفعل ذا وتركه سواء لكنه مع قدر نقاء، قال ناظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني: وليس غسل اليد قبل المأكل سنة إلا لأذن فلتغسلي، وليس غسل اليد قبل المأكل سنة إلا لأذن فلتغسلي لكنه مع قدر النقاء. وغسل اليد أقرب إلى النظافة. ويستحب من زهومة، وقل أشده من كان للنوم انتقد. الزهومة الريح المنتنة كان في الصحاح. ويستحب من زهومة يعني يستحب غسل اليد بعد الأكل لما يعلق بها من الدسم ورائحة الطعام، وهو أشد استحبابا عند إرادة النوم. وهذا قوله وقل أشده من كان للنوم انتقل، يعني هو أشد استحبابا عند إرادة النوم. ففي الحديث من أتى للنوم مع غمر فقد دنا للوم، عقد بهذا قوله صلى الله عليه وسلم من نام وفي يده غمر ولم يغسله. الغمر الدسم والزهومة من اللحم. من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، أخرجه أبو داود وغيره. وذلك لأن الهوام وذوات السموم ربما تقصده وهو نائم لرائحة الطعام في يده فتؤذيه. نعم. قال وفقه الله الفقه الثاني عشر ويكره الذهاب إلى الفاجد إن أتى الخليفة كل عاجل كالثوم والفضاة والدخان كما أتى لسنة العدنان وأوجب إجابة الداعي إلى مليمة العرس وقيل فيه لا وإن يكن محرم فيها السنب فإنها لهو وإثم مرتكب فلم يكن عليه في الوليمة حضر الأكل بلا عزيمة لكنه يدعو لمن دعاه قبل انصرافه وقد كفاه واختلفوا بدعوة الفتان فقيل بدعة وقيل الثاني وكرهوا تسرع التقيه إلى إجابة الطعام فيه فإنه قد يؤذي الثناء ويمحق الهيبة والوضاء يستحب أن يعود المسلم أخاه في مرضه وأكرم جنازة الميت بالحضور وأهله بالعون والتصبير ومثل ذا المشرك والذمي عيادة فعلها النبي. نعم. قال وفقه الله ويكره الذهاب إلى المساجد إن أكل الخبيث كل عابدي كالثوم والكراث والدخان بتخفيف الخاء كما أتى في سنة العدنان. يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال يعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا، أو قال يعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وأمره باعتزال المسجد عقوبة له ودفع لأذيته لا لأنه معذور. أمره باعتزال المسجد هذا عقوبة له ودفع لأذيته، وهذا خاص بالنيء، هذا خاص بالنيء. أما المطبوخ الذي ذهبت رائحته فلا مانع منه، ويلحق به من باب أولى الدخان، فالدخان الأذية به أعظم. الثوم والبصل لا يتعدى أن يكون مؤذية، وأما الدخان ففيه الأذية والإضرار، فإن شم رائحته مع ما تلحقه بالشام من أذية هي مضرة بالصحة. قال وفقه الله وأوجبوا إجابة الداعي إلى وليمة العرس وقيل فيه لا. جماهير أهل العلم على وجوب إجابة وليمة العرس حتى حكي فيه الإجماع. وقيل فيه لا أي قيل لا تجب إجابة الداعي إلى وليمة العرس وإنما تستحب، وهو الذي اقتصر عليه ابن عقيل رحمه الله تعالى، فإنه قال وتستحب الإجابة إلى وليمة العرس. وقد دل على وجوب إجابة وليمة العرس ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وإن يكن محرم فيها اجتنب فإنها لهو وإثم مرتكب. وقد قال تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كان فيها محرم فإنه يجتنب حضورها. من حضر مجلسا فيه لهو وإثم فله نصيب من الإثم، إنكم إذا مثلهم. لكن إذا كان قادرا على تغيير المنكر بالكلمة الطيبة بالتي هي أحسن، فإنه يحضر وينصح. ولم يكن عليه في الوليمة إن حضر الأكل بلا عزيمة، لكنه يدعو لمن دعاه قبل انصرافه وقد كفاه. الواجب حضور الدعوة، هذا هو الواجب. أما الأكل فليس بواجب، ولو كان مدعو مفطرا. في مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. لكن الأكمل في الإجابة أن يطعم وأن يأكل إلا لعذر، هذا أبلغ في إكرام الداعي، لكنه يدعو لمن دعاه قبل انصرافه وقد كفاه. ليس الأكل بواجب، الواجب حضور الدعوة، لكن الأكمل أن يطيب نفس الداعي فيأكل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. فإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو كما في لفظ أبي داود، لفظ أبي داود فليدعو، وإن كان مفطرا فليطعم. وهذا على الاستحباب لحديث فإن شاء طعم وإن شاء ترك. واختلفوا في دعوة الختان، فقيل بدعة وقيل الثاني. دعوة الختان اختلف فيها، فقيل بدعة وقيل الثاني. قيل بدعة، وقد روي عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له. إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له. وقيل هي مباحة، الأصل في الأشياء الإباحة. وقيل هي سنة لعموم الأدلة في إجابة الدعوة، وهذه دعوة. وكرهوا تسرع الفقيه إلى إجابة الطعام فيه، فإنه قد يورث الدناءة ويمحق الهيبة والوضاءة. وكرهوا تسرع الفقيه إلى إجابة الطعام فيه، محل هذا في الولائم غير الشرعية، محله الولائم غير الشرعية. يكره للفقيه ولأهل المرؤات والفضائل التسرع إلى إجابة الولائم غير الشرعية. أما الولائم الشرعية التي لا محظور فيها، فالسنة إجابتها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة ويقول: لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبت، أخرجه البخاري. ويستحب أن يعود المسلم أخاه في مرضه، وأكرموا جنازة الميت بالحضور. تستحب عيادة المريض. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، وفيه: وإذا مرض فعده، متفق عليه واللفظ لمسلم، وإذا مرض فعده. وفي البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. وأكرموا جنازة الميت بالحضور. في حديث أبي هريرة السابق في حق المسلم قال: وإذا مات فاتبعه. وأكرموا جنازة الميت بالحضور وأهله بالعون والتصبير. تستحب تعزية أهل الميت بحثهم على الصبر في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه هما أنه قال أرسلت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم إليه إن ابن لي قبض فأتنا، فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. والحديث في الصحيحين. وأما لفظ التعزية فليس فيه شيء معين، بل يقول أحسن الله عزاءكم وعظم أجركم أو نحو ذلك مما يحصل به تصبير الميت. ومن أحسن ألفاظ التعزية ما تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. ومثل ذا المشرك والذمي عيادة فعلها النبي، يعني أنه لا بأس بعيادة المشرك والذمي. ومثل ذا المشرك والذمي عيادة فلا بأس بعيادة المشرك والذمي. وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، ففي حديث أنس رضي الله عنه أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال أسلم فأسلم. وقد ترجم عليه البخاري بقوله باب عيادة المشرك. وإذا عاده فينبغي أن يعرض عليه الإسلام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.